إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، وصلنا فيما مضى من دروس في صفة صلاة نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الركوع. وصفة الركوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد يركع رفع يديه وكبر ثم ركع، والركوع كان يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج أصابعه، ثم يمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليها، ثم يجافي يديه عن جنبيه، وكان يبسط ظهره عليه الصلاة والسلام ويسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، فلم يكن يشخص رأسه ولم يكن ينزله، إنما يستوي الرأس مع المؤخرة. وكان يطمئن في ركوعه، والطمأنينة ركن عند جماهير العلماء، فمن لم يطمئن في ركوعه وسجوده فصلاته عند الجمهور فاسدة باطلة لا تصح، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه بين ركوعها وسجودها أو في الركوع والسجود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده قال: لو مات هذا على حالي هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم. وهذا القول ذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب الإمام أحمد إلى أنه واجب، وهو الأقرب والله تعالى أعلم، لمواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، ولقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده: سبحان ربي الأعلى. والحديث رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية: كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا، كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الركن أنواعا أخرى من الأذكار ومن الأدعية، تارة بهذا وتارة بهذا. فمن ذلك ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وكان يكثر من ذلك بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح، كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي صحيح الإمام مسلم عنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وفي حديث علي رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم كان إذا ركع قال عليه الصلاة والسلام: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. ولكن هنا مسألة: هل يجمع بين هذه الأذكار أو لا يجمعها؟ يعني هل يقول حديث علي مرة وحديث عائشة مرة، أو يقول سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبوح قدوس رب الملائكة والروح في وقت واحد، أو يقول اللهم لك ركعت وبك أمنت إلى آخره؟ يقول علماء: الذي عليه الجماهير أن أذكار الركوع يجمع بينها، يعني أنها تذكر جميعا، يعني يجوز أن تذكر جميعا. الذي عليه عامة العلماء والمعروف عندهم أنها تذكر جميعا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. ولذلك عن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي. وعن ابن عباس مرفوعا وفيه: ألا إني نهيت أن أقرأ، يقول: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وهذا يدل على أكدية التعظيم، يعني سبحان ربي العظيم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم، أي من مواطن استجابة الدعاء السجود. والحديث رواه الإمام مسلم. والراجح أن القراءة في الركوع والسجود حرام لا تجوز، بل نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على أن ذلك لا يجوز. ثم كان عليه الصلاة والسلام يرفع رأسه في الركوع، يعني يرفع صلبه قائلا: سمع الله لمن حمده. رفع الصلب من الركوع ركن، وكذا الاعتدال بعد الركوع، وكذا الطمأنينة في القيام، ثلاثة أركان متوالية. رفع الصلب ركن، والاعتدال بعد الصلب ركن. ولذلك قال المسيء: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم فيها صلبه بين ركوعها وسجودها. وفي حديث أبي حميد عند البخاري: وإذا رفع رأسه استوى قائما حتى يعود. وقال: سمع الله لمن حمده، حكمه الراجح أنه واجب، ثم ذكر: ثم يكبر، ثم يركع، ثم يقول: سمع الله. ذكر لمن حمده أن يقول: ربنا ولك الحمد. الراجح من أقوال العلماء حمد كذلك، يعني هذا الذكر يقوله المأموم خلف الإمام، ويقول الإمام ويقول المنفرد، هذا هو الراجح. وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وهو رواية عن إمام أحمد، وقال بي إسحاق، وقال بي عطاء وغيرهم من الأئمة. هذا هو الراجح. ما دليل ذلك؟ أدلة كثيرة، من جملة ذلك حديث المسيء المتقدم: إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس، ثم ذكر: ثم يقول: سمع الله لمن حمده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يدل على أن المأموم يقول كذلك: سمع الله لمن حمده، قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا الدليل الثاني. فالأصل في الصلاة الاقتداء. النبي قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال للصحابة: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب، قد يقول قائل: ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. مفهومه: ربنا ولك الحمد. من أين أتيتم بسمع الله لمن حمده؟ نقول: هذا سهل، نقول كما قال الإمام النووي عليه رحمة الله. هذا ليس في أن الإنسان لا يقول سمع الله لمن حمده. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا يسمعون قول سمع الله لمن حمده من النبي عليه الصلاة والسلام، فليجهر بها، ولم يكن يجهر بقول ربنا ولك الحمد. والأصل في الصلاة الاتباع: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكأنه يقول لهم: قولوا سمع الله، قولوا ربنا ولك الحمد، مع ما سمعتموه سمع الله لمن حمده. يعني لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صلاته سمع الله لمن حمده، والصحابة يسمعونه، ولم يكونوا يسمعون ربنا ولك الحمد، والأصل في الصلاة صلوا كما رأيتمون يصلي، فاحتاجوا أن ينبههم إلى قول ربنا ولك الحمد، لأنهم كانوا يسمعون سمع الله لمن حمده، والأصل في الصلاة الاقتداء، ولم يكونوا يسمعون ربنا ولك الحمد، فيقول لهم قولوا سمع الله لمن حمده مع قولكم ربنا ولك الحمد، يعني قولوا ربنا ولك الحمد الذي لم تسمعوه مع قولكم ما قد سمعتموه مني سمع الله لمن حمده، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنما خصه بالذكر لأنهم لم يكونوا يسمعون سمع ربنا ولك الحمد ويسمعون سمع الله لمن حمده، والأصل في الصلاة الاقتداء، ثم يأتينا إنها لا تتم صلاة لأحد من الناس يشمل الإمام والمأموم، قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، هذا هو أرجح المذاهب. ثم عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه عند هذا الاعتدال، وسيأتينا، وإذا رفع يديه يقع الناس في خطأ هنا مهم، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع وأن يعيننا على العمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.